Oh, أكبر. الله يسرها معاك. No!

اللهم صل على النبي يا رب الله زمان يا عم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. راحتك النبي. الله يصلح حالك. حتى واسعة وتمام. والله زمان والله زمان يا عم الحاج والله زمان يا عم عشان كده ما لحقت دي والله الله اكبر والله زمان الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يعينك ويقويك. Thank you.

الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Yeah, I need a little one.